بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون علينا مباركة، ويجعلنا الله مباركين حيثما كنا: لا تخلع ربقة الإسلام من عنقك. لا تخلع ربقة الإسلام من عنقك. من المعلوم من ديننا الإسلامي الحنيف أن في عنق كل مسلم طوق نجاح، من خلعه غرق، وهذا التوق هو ربقة الإسلام، وهو لزوم الجماعة والطاعة، ولزوم السلطان والإمامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجع. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي رحمه الله: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق، يمسكها لئلا تشرد. يقول: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. فخلع ربقة الإسلام خروج عن الجماعة، والخروج عن الجماعة هلاك وضيعة. ولذلك جاء في الحديث عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا. أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج قوله: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخص أوصاف الخوارج خروجهم على جماعة المسلمين وإمامهم، فجعل خروجهم هذا مروق من الإسلام، ويقابله: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالخوارج مفارقون للمسلمين بأقوالهم وبأفعالهم وعقائدهم، ولذلك مرقوا من الدين وخلعوا ربقة الإسلام. فلا يحل لمسلم يدين بالإسلام أن يفارق الجماعة ولو بأدنى فعل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذان اللفظان في الصحيح في البخاري، وهما يدلان على أن لزوم الجماعة هو لزوم السلطان، ولزوم السلطان هو لزوم الجماعة. ففي اللفظ الأول قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي اللفظ الثاني قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. فالخروج على الجماعة خروج على السلطان. قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فمن خرج عن الإمام شبرا فمات ميتته جاهلية، فكيف بمن خرج عن الإمام بالأمتار ليس بالأشبار، وناصبه العداء والمحاربة، كم سيسعى في سفك الدماء واضطراب البلاد وجرها للفتن. ولذلك ثبت في الصحيح عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد لما ظهر منه من ظلم وجور وفسق وغير ذلك من الأمور المعروفة المعلومة. فاجتمع أهل المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن مطيع فخلعوا بيعة يزيد. فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال ابن تيمية: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتلهم هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. قال: فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وعن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه، أي هذا فراق بيني وبينه. انظر إلى حرص العلماء والأئمة والصحابة على الجماعة، وأنهم يفارقون أهليهم ويعادونهم إذا أخلوا بهذا الأمر العظيم. ربقة الإسلام خلعها فتن وضلال وموت جاهلية. وقوله: ما خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، قال القرطبي في المفهم: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال: لماذا خرجت على الإمام؟ لماذا استدللت الإمارة وقد بينت لك النصوص؟ قال: لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة، فهذا الأمر واضح، فمن خالفه يخالفه بالهوى ليس بالحجة، فالحجة في هذا الباب قد بينت ووضحت. وقوله: من مات وليس في عنقه بيعة، أي بايع لإمام الجماعة للرواية الأخرى ومن مات وليس عليه إمام جماعة، ليس إمام فتنة، يخرج على الصلاتين ثم يجمع حوله أوباش ثم يدعوهم إلى البيعة فيبايعونه ويخلعون بيعة أئمتهم، هؤلاء ينصب لهم لواء غدر يوم القيامة. لماذا غدروا وخلعوا بيعته؟ فالبيعة لا تخلع، لم يخلع البيعة إلا الخوارج لما اعتزلوا معسكر علي وكفروا وكفروا من معه وخلعوا بيعته ونصبوا على أنفسهم عبد الله بن وهب الراسبي. فهؤلاء مراق خرجوا على الجماعة ومرقوا من الدين، وذلك أن عقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم الظاهر ذي الشوكة، احفظوا هذا، فهو من ضرورات الدين المسلمات، لا نقول دفاعا عن أحد، إنما دين يخرج به الإنسان من الضلال وينجي نفسه من موتة الجاهلية. قال القرطبي رحمه الله: هي واجبة على كل مسلم، لقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة يعني معروف، فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا، ويكفي من لا يؤبه له أي بقية الرعية ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال البربهاري رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. وقال ابن حجر: قال ابن بطال في الحديث أي حديث عبد الله بن عمر: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يسانده. وتأمل هذا الحديث العظيم، روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، ما البر، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن حسن الخلق، عن العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من فقهه. وذلك أن الشر يعرف ويحذر، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي؟ ودخل يوما على زينب وهو فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج من سدهم مثل هذه، أين يأجوج ومأجوج وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبله أشراط وفوز، ولكن الشر يحذر ويحاذر ويحذر منه. لأن بعض الناس يقول: لماذا تكلمنا عن هذه الأمور ونحن جماعة واحدة وبيت متحد مجتمع؟ هل كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون حتى قال لهم هذه الأقوال وسرد عليهم هذه الحديث؟ فالشر يبين للناس حتى يحصنون، بهذا جاءت السنة ونشرها تحصين للمجتمعات. مرة تكلمت عن الجماعة فجاءني رجل من سنين من أحد البلدان قال: يا شيخ والله هذه الحديث ما سمعنا بها قط، والله لو كنا سمعنا بها ما حل ببلادنا ما حل. هذا قبل سنين. تحصين المجتمعات بالسنة هي العصمة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منه وتنكر. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف للولاة، الجور والظلم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما جماعتهم؟ دعاة على أبواب جهنم وإمامهم. ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم قال: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لا يزعم أحد أن هؤلاء أئمة عدل وقوم طبقوا الشرع، لا، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال، هؤلاء بطانة، وزراء، ندماء، جلساء، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أو كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني جور وظلم، لا يعطونك الحق بل يأخذون حقك ثم يضربونك عليه، مع ذلك اسمع وأطع. لنا مع هذا الحديث وقفتان عظيمتان. الوقفة الأولى، قال النووي رحمه الله في حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وقال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على إمة الجور. وقال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سواء كان عادلا أو ظالما. يعني ما دام اسم الإسلام على الإمام باقيا فالطاعة له واجبة. والحديث في هذا متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عدي رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكروا الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. تعرفون ما هو الكفر البواح؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أربعة شروط بل خمسة: أربعة في هذا الحديث. تروا لا أن تسمعوا ليس بالشائعات وإخبار أخبار مواقع التواصل والإنترنت، لا تروا تروا ثم كفرا لا فسقا لا معصية ثم بواحا قد باح به صاحبه لا يختلف فيه الناس. فإذا اختلف العلماء هل هذا كفر أم لا، ليس بواح. ثم عندكم فيه من الله برهان، أي دليل أنه كفر وحي ليس اجتهاد علماء، عندكم فيه من الله برهان، دليله كتاب وسنة واضح جلي. ثم قدرة، إذا كفر الحاكم كفرا بينا صريحا وقال أنا نصراني كافر أنا ملحد لا أؤمن بالإسلام، لا يجوز الخروج عليه إلا بشرط القدرة، وهذا عليه إجماع أيضا، لأن المحافظة على المسلمين مطلب شرعي. ولذلك لا يأذن الله عز وجل لعيسى بن مريم أن يقاتل أجوج مأجوج وهم كفار ومعه العصابة المؤمنة وهو الحاكم الفعلي في آخر الزمان الذي تنضوي عنه جماعة المسلمين، إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور، عليه أن يحفظ بيضة المسلمين ولا يسفك دماء المسلمين. هذه خمسة شروط بإجماع العلماء. فالسلطان تلزم جماعته ويطاع وإن كان عسوفا ظالما جائرا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادة قلت لبيك، قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأسرث عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا. وقد تتابع العلماء على هذه الوصية، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية وهي مهمة أيضا في الحديث، نهي عن التحزب والتشذرم والتفرق بالجماعات المنحرفة والأحزاب المضلة. فمن تحزم وانضم إلى فئة وظن وزعم أن هذا يخدم الإسلام وأنه في هذا العصر لا يمكن أن نخدم الإسلام إلا إذا انضوينا تحت حزب فقد أخطأ. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس حالين لا ثالث لهما أو حالتين. الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة وإمام، ووصف الإمام بأنه دعاة على أبواب جهنم. والحالة الثانية أن لا يكون لهم إمام ولا جماعة وقد اختلفوا وتحزبوا، وأعطى الحكم الواجب في كل صورة. فقال في الحالة الأولى ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلى متى؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام وقد تحزبوا إلى أحزاب، فهنا الواجب فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والعض على أصل شجرة يدل على قوة المنازع والمخالف، وأن الذي لا ينضم تحت حزب ينبذ ويعارض ويتهم بالتهم. عليك أن تستمسك بهذا ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. التحزب أيها الأفاضل لا يجتمع مع وجود الإمام والجماعة، التحزب يخالف الإسلام. قال الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، والواجب إن كان ثم إمام وجماعة مهما كان حال الإمام أن يلزم الإنسان الإمام والجماعة، وإن لم يكن ثم إمام ولا جماعة عليه أن يعتزل تلك الفرق والأحزاب، لا ينضم تحت أحد. فالتحزب خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى تجتمع كلها على مناوئة السلطان والسعي للحكم والسلطة. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة يعتبر تحزبا بدعيا، وقد ذمه الله وبين أنه من سبيل المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من شيء، لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. فقال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فجماعة المسلمين جماعة واحدة تحت مظلة شرعية متحدة مجتمعة على إمامها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومع ذلك مهما تسموا بالأسماء البراقة التي تجذب إليهم قلوب الأغمار لا عبرة بذلك. كل البلاد التي حلت فيها الأحزاب فرقتها شيعة، ووجد العدو متنفسا لضرب لحمتها، لا تجد اللحمة والاتحاد والألفة والمحبة في المجتمع مع وجود الأحزاب أبدا. وذلك من نعم الله على أهل الخليج اتحاد لحمتهم على أئمتهم، هذه نعمة عظيمة جدا. وذلك تجدون البيت متحد والقلوب متحابة والألفة قائمة، لأن الأحزاب يبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، ثم يسعون للسلطة بذكر معايب السلطان، ويخرجون عن الجماعة بالافتيات على السلطان ويسعون لذلك. فالأحزاب شر شر شر، لا تجتمع مع الإسلام أبدا. الإسلام يخالف الأحزاب كلها، فلزوم جماعة المسلمين وإمام في كل حال وترك التفرق والتحزب من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا شافيا واضحا يقطع حجة كل أحد يريد الحق، يقطع حجة كل أحد يخالف هذا المنهج. فالحق بين والسنة واضحة ولله الحمد والمنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا. هذه أسباب طهارة القلب ونقاوته من الغل والغش والحقد: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه لزوم الجماعة بالحصن الحصين الذي يمنع الشرور من الدخول على المسلمين. فما دانوا متحدين، إخلاص العمل لله، ثم النصيحة لولي الأمر، ثم علامة ذلك وصدقها لزوم الجماعة، هذه الثلاث تنقي من الغل. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث جمعت أصول الدين وقواعده، وجمعت الحق الذي لله ولعباده، وانتظمت مصالح الدنيا والآخرة. فمن أراد النجاة فليسلك هذا السبيل. فرفقة الإسلام احذر أن تخلعها من عنقك بمخالفة الجماعة والإمام، فقد تواترت الأحاديث عن نبيك، فاعرف قدر هذه السنة لتحصن بلدك من الفتنة. فالدنيا تموت بالفتن، سببها الفتن في باب السلاطين، فإذا غابت السنة في هذا الباب حلت بالمسلمين الفتن ولا بد. فحذاري حذاري من الجهل بالسنة في هذا الباب العظيم. لا نقول هذا تزلفا لأحد، هذا دين يجب أن تعتقده، يجب أن لا تبيت ليلة وأنت لا تعتقد أن عليك إمام يسمع له ويطاع. لا تقل الإمام معدوم الآن، إنما الخليفة واحد، هذا لا يقول عاقل. وقد أجمع علماء السنة أن الأئمة إذا تعددوا في الأقطار كل واحد منهم ينزل منزلة الإمام الأكبر يسمع له ويطاع، وإلا تعطلت كل هذه الأحاديث وتعطلت مصالح المسلمين، والمسلمون تفرقوا من العهد الأول من زمن بني أمية لم يجتمعوا على إمام واحد، فكل إمام ظاهر له شوكة وسلطان يسوس به أمر الناس هو إمام الجماعة يسمع له يطاع. أما إمام مجهول لا يدرى ما اسمه ولا تعرف إلا كنيته ولا يدرى مكانه وليس له سلطة وسياسة وقوة يسوس بها أمر الناس، هذا إمام فتنة وداعية الضلال لا يسمع له ولا يطاع ولا يعتبر بشيء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. وهذه تذكرة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. محمد عند التعليق، جزاك الله خير، يكتفي بهذا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.